حصلنا كل الموحدين لله العلي العظيم، حصلناكم بالله الذي لا اله الا هو الهنا واله كل شيء، حصلنا كل المقاتلين من الثقلين الذين يدكون معاقل التجاشل ولبارس الملايين، حصلناكم بالله الذي لا اله الا هو الهنا واله كل شيء، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله، الجهاد في سبيل الله وبالله الناصر الماجد المنتقم الله، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكها، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تدوي في السماوات السبع والملأ الأعلى وفي الأراضين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يخضع للجبار كل خلقه في السماوات والأراضين، قسما بالله العلي العظيم العظم لن يضع جند الله السلاح ولن نضعه حتى يقف علينا ملك الموت، يا الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس الله السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الله القابض الباسط الخافض الرافع الله المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الله يا الله الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله المقيت الحسيب الجليل الجميل الجميل الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الله المقيت الحسيب الجليل الواسع الحكيم الله الودود الودود الودود الودود الله يا الله الودود يا الله الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل يا الله المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الله الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد القادر المقتدر المقدم المؤخر الله يا الله الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله العفو الرؤوف مالك ذو الجلال والإكرام الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله حرر كل الأنفس المقاتلة والمعالجة والأنفس الموحدة والأنفس السواحة التي تسيح في ملكوتك يا عظيم حرر كل الأنفس التي سجنوها الملائكة أينما كان سجنهم حررهم الآن يا قدير وأنزل جندك يا قدير إلى مقرات الملايين الذين يسجدون الأنفس الموحدة من الطقليان اللهم أرسل الآن جندك إلى مقرات الملايين الذين يسجدون الأنفس الموحدة من الطقليان يحررون كل الأنفس الموحدة ويقتلون الملايين ويدمرون كل أصحارهم وصناديقهم وأدواتهم وأحبارهم السحرية ويدمرون كل مقراتهم وكل الذي شيدوه يا عظيم اللهم إنك العليم الخبير بالملعونة الأبعد الساحرة الحاسدة المثبتة على القرينة أمتك هذه يا قدير عليم خبير بالساحرة الملعونة الحاسدة المثبتة على قرينة أمتك هذه يا عظيم هذه الملعونة التي تحسدها في كل شيء عليم خبير بالملعونة الأبعد الساحرة الحاسدة الملعونة المثبت على قرين عبدك هذا يا عليم الذي تحسده في كل شيء الذي تحسده في كل شيء نظر إليه عبدك هذا يا عظيم عليم خبير بالملعونة الأبعد الحاسدة الحاسدة الساحرة الملعونة المثبت على قرينة أمتك هذه والمثبتة على قرين عبدك هذا الملعونة الحاسدة التي تحسد كل شيء جعلت فيه هذه الملعونة حزن كبير حسدت في المال حسدت في المال حسدت في المال فأمحقت المال حسدت الملعونة في الأولاد حسدت الملعونة في الأولاد وجعلت في كل فرد من أفراد أولادي أمتك هذه ملعونة الشيطان حسدت الملعونة في الأولاد حسدت الملعونة في الأولاد حسدت الملعونة في الذرية فاتت بأطحان للأرحام أطحان عدد الإنجاب حسدت الملعونة في الجمال حسدت الملعونة في الجمال حسدت الملعونة في الجمال وتسلطت بأظهار تشويه الجمال حسدت الملعونة في الجمال حسدت الملعونة في الجمال حسدت الملعونة في الجمال فسحرت بأظهار تشويه الجمال حسدت الملعونة في البيت حسدت الملعونة في البيت حسدت الملعونة في البيت وجعلت الطلاسم على جدران البيت وجعلت الطلاسم في جدران البيت ورشت الأصحار في أعتاب البيوت والغرف وجعلت الأصحار في كل أركان البيت ملعونة حاسدة ساحرة أبعث الرقاء ملعونة ملعونة يدمرها الجبار الآن بها وبأصحابها إنه الله فاطم الجبار. حسدت الملعونة في كل شيء، حسدت الملعونة في الذكاء، حسدت الملعونة في الذكاء، فعقدت عقدها السحرية الملعونة في أعصاب الدماغ. حسدت الملعونة في الذكاء، حسدت الملعونة في الذكاء، فعقدت أسحارها المعقودة في أعصاب الدماغ. حسدت الملعونة في الأهل، حسدت الملعونة في الأهل، حسدت الملعونة في الأهل وفي الأرحام وفي ذوي الأرحام. حسدت الملعونة في الأهل وفي ذوي الأرحام. فقطعت الملعونة الأرحام بين أفراد الأسرة الواحدة، فعقدت الأسحار في الأرحام، فعقدت الأسحار في أرحام يمتك هذه عظيمة. حسدت الملعونة، حسدت الملعونة في ذوي الأرحام لقطع الأرحام، لقطع الأرحام، وجعل يمتك هذه كأنها غصن من دون شجرة، غصن مقطوع، حصن مقطوع، غصن مقطوع، حسبي الله ونعم الوكيل. حسدت في الأرحام، حسدت بقطع الأرحام، تسلطت بقطع الأرحام، وجعلت سحر قطع الأرحام في رحم يمتك هذه عظيمة، فجعلت أسحار قطع الأرحام في أرحام يمتك هذه عظيمة. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، في من يقطع الأرحام، في من يقطع الأرحام. ملعونة ساحرة مفضوحة مكشوبة بقدرة عظيمة، سحرتي بقطع الأرحام، سحرتي بقطع الأرحام، لقطع أرحام الأسرة الواحدة، فجعلتي سحر الأرحام في أمي هذه الأماة، فجعلتي ملعونة الأسحار في رحمي أمي هذه العائلة، فعقدت الأسحار في أرحام أمي أفراد هذه العائلة. ملعونة ملعونة ملعونة، حاسدة ساحرة إبليسية ملعونة، تمادت بسحري وقطع الأرحام، فجعلت الأسحار المعقودة في أمتي هذه، في أمتي الله هادية، في أرحام أمتي الله هادية. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ملعونة حاسدة ساحرة بغيضة بغيضة، تتمنى زوال كل نعمة، كل نعمة سقطت عليها نظراتها إلا وحسدتها، واتت بأسحارها الملعونة، أسحارها الملعونة المتخفية في الجسم، أسحار ملعونة في كتب ومجلدات إبليسية ملعونة على جلد المائدة، جعلتيها يا ملعونة داخل هذا الجسم، ومنها تتسلطين بالأسحار وبكل أنواع الأسحار، أسحار نتجت من البغض والكره والنكر يا ملعونة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العليم الخبير بصناديق السحرية الخشبية الملعونة التي عند هذه الملعونة التي جعلتها في جسم أمتك يا قدير عليم خبير بكل صندوق خشبي فيه الأدوات السحرية فيه الأدوات السحرية فيه الأحبار السحرية فيه الأحبار السحرية فيه الأحبار السحرية فيه الأحبار السحرية وفيه المجلدات والكتب السحرية الملعونة الإبليسية التي تأخذ منها هذه الملعونة وتكتب أسحارها في جسم أمتك يا قدير عليم خبير بهذه الملعونة الساحرة الأفعى الحاسدة التي تتسلط على كل أفراد الأسرة التي تتسلط على كل أفراد الأسرة وتجددونه بالأسحار في كل حين وتجدد له بالأسحار في كل حين تجدد الملعونة الأسحار في كل حين للزوج جددت الأسحار للزوج جددت الأسحار حسدت أمتك هذه في زوجها فجددت الأسحار لزوجها حسدت الملعونة أبناء هذه الأمة يا قدير فتسلطت بتجديد الأسحار في أبناء أمتك هذه في كل حين حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل عليم خبير بهذه الساحرة الحاسدة الملعونة الإبليسية المسلطة على أمتك هذه الزهرية يا قدير حسدتها لأنها زهرية حسدتها لأن عينها حارقة للشياطين فتبتت الأجهزة والغشاوات على عين أمتك هذه يا قدير حسدتها بما أنت به أعلم يا عظيم هذه الملعونة الساحرة الأفعى الحاسدة التي أخذت أنفس أبناء أمتك هذه وجعلتهم في سجون وجعلتهم في سجون وتبتت الأسحار والعقد والأغلال على أبناء أمتك هذه وزوجها يا قدير مفضوحة يا ملعونة مفضوحة يا ملعونة ينزل عليك الخراب والدمار على مقراتك وأصحابك وملاعينك وتلاميذك وكل جنودك يا ملعونة المحيطين بك في جسم أمة الله هادية والمحيطين بجسم أمة الله هذه من الخارجة والذين غرستيهم ووضعتيهم وأدخلتيهم في أجسام أبناء أمة الله هادية عجوز ملعونة خدامها عجائز ملايين عجوز ملعونة خدامها عجائز ملايين عجوز ملعونة خدامها عجائز ملايين يحرقكم الجبار الآن بكم وبعقدكم وبأصحابكم بقدرته إنه الله المنتقم الجبار الجبارة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحرق هذه الأفعة الحاسدة الساحرة الملعونة وكل خدامها الموجودين معها في جسم يامتك هادية والموجودين في أفراد هذه الأسرة يا قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرق هذه الأفعة الحاسدة الساحرة أينما كانت وتتوارى في الجسم، تحرق بها وبكل ملاعينها المنتشرين في جسمي في أجسامي هذه لاهرة الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرق النفعة الساحرة الملعونة الحاسدة بها وبأسحارها وخدامها وصناديقها الخشبية ومجلداتها وكتبها السحرية. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرق هذه الأفعة الحاسدة الساحرة بها وبخدامها الموجودين في أجسام أفراد هذه الأسرة والموجودين محيطين بها في جسم يامة الله هادئة. وتحرق كل كتبها ومجلداتها وأحضارها وأدواتها السحرية وكل صناديقها الخشبية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرق ميام العونة بك وبخدامك وعجائزك وأصحارك وعقدك وكل كتبك ومجلداتك وكل أحضارك وأدواتك السحرية الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرق يا ملعون، تحرقين الآن يا ملعون. ينزل عليك الحرق والدمار والقتل والعذاب عليك وعلى كل ملاعينك، وتدمر كل مملكتك الإبليسية الشيطانية بها وبكل الذي شيدته يا ملعون. يصهر كل عرشك بكرسيه الآن، يصهر كل عرشك بكرسيك الآن، يصهر كل عرشك وكرسيك الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. ينتف عرش هذه الملعونة وكل ملكها الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. ينتف عرش هذه الملعونة وملكها الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. ينتف عرشه وكرسي هذه الملعونة الآن وكل ملكها ينتف الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. ينتف عرش هذه الملعونة وكل ملكها الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله. ينتف كل عرش هذه الملعونة وملكها الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. ينزل الحرق والدمار والعذاب والقتل على هذه الملعونة وختامها وكل ملاعينها اينما كانوا في الجسمي او في اي مكان او في اجسامي افراد هذه الاسرة الان. بلا حول ولا قوة الا بالله الاحد الصمد الحي القيوم ينزل عليكم العذاب والحرق والتدمير والنصر والقتل والموت. بلا حول ولا قوة الا بالله الاحد الصمد الحي القيوم ينزل عليكم الان العذاب والحرق والتدمير والنصر والقتل والموت. بلا حول ولا قوة الا بالله الاحد الصمد الحي القيوم ينزل عليكم الان العذاب والحرق والتدمير والنصر والقتل والموت الان. بلا حول ولا قوة الا بالله الاحد الصمد الحي القيوم ينزل عليكم الان العذاب والحرق والتدبير والنصر والقتل والموت الان. بلا حول ولا قوة الا بالله الاحد الصمد الحي القيوم تحرق كل الاصحاب وكل ادوات وادوات وكتب ومجلدات السحرية لهذه الملعونة الان. بلا حول ولا قوة الا بالله الملك القدوس الله تحرق الان كل معدات واسحار وادوات وكتب ومجلدات واحبار وصناديق هذه الملعونة الان. بلا حول ولا قوة الا بالله الاحد الصمد الحي القيوم تبطل كل اسحار هذه الملعونة الان. كل من سحرتهم من الانس والجن تبطل اسحارهم الان. بلا حول ولا قوة الا بالله الاحد الصمد الحي القيوم. بلا حول ولا قوة الا بالله الاحد الصمد الحي القيوم تبطل كل اسحار هذه الملعونة الان. بلا حول ولا قوة الا بالله الملك القدوس الله تحرق كل اسحار الملعونة الان. بلا حول ولا قوة الا بالله الملك القدوس الله تحرق كل اسحار هذه الملعونة الان. بلا حول ولا قوة الا بالله الملك القدوس الله تحرق كل اسحار هذه الملعونة ومجلداتها وكتبها وكل صناديقها السحرية تحرق الان بقدرة عظيمة. بلا حول ولا قوة الا بالله الملك القدوس الله تحرق كل معدات هذه الملعونة الان. بلا حول ولا قوة الا بالله الملك القدوس الله ينزل الخراب والدمار على هذه الملعونة الان. بلا حول ولا قوة الا بالله الملك القدوس الله يسلخ الان عرش ومملكة هذه الملعونة الان. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا

الكافرين عذاب النار. ذلكم فذوقوه أن للكافرين عذاب النار. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكما. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكما. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار إلا النار إلا النار إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. واستفتح وخاب كل جبار عنيد. واستفتح وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان. ويأتيه الموت من كل مكان. ويأتيه الموت من كل مكان. ويأتيه الموت من كل مكان. ويأتيه الموت من كل مكان. وما هو بميت. ومن ورائه عذاب غليظ. ومن ورائه عذاب غليظ. ومن ورائه عذاب غليظ. ومن ورائه عذاب غليظ. ومن ورائه عذاب غليظ. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون.

الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهما من السماء والأرض إن شاء نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآيات لكل عبد منيب ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهرا وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربها ومن يزغ عنهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا نفع ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب كل جانبة دحورا ولهم عذاب واصبة إلا من خطب الخطبة فاتبعه شهاب صاصبة إلا من خطب الخطبة فاتبعه شهاب صاصبة إلا من خطب الخطبة فاتبعه شهاب صاصبة اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين.